أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. قال الخطابي في معالم السنن: أي كفى المرء من حديث الكذب تحديثه بكل ما سمعه، وذلك لأنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. فكل هذه النصوص تأمرنا كمسلمين بالتخلق بأخلاق التثبت من الأخبار والتأني ورد الأمر إلى أهله قبل نشره، حرصا على إذاعة ما يسر إذا كان فيه مصلحة راجحة لعموم الأمة، أو كتمه وكتم ما يضر إذا كان فيه مفسدة راجحة للأمة، أو إذاعته ونشره. مستمعي الأكارم، إن خلق التثبت مأمور به في كل حين، ويتأكد في زمن الفتن والحروب. قال ربنا عز وجل ناصحا لعباده ومحذرا لهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا كان هذا هو الواجب في خبر المؤمن الفاسق، فكيف بخبر الكافر المحارب أو المنافق الحاقد أو الخبر الذي لا يعلم مصدره ولا عدالة قائله أو ناشره، كالأخبار والقصص التي تنشر عبر وسائل التواصل التويتر أو الفيسبوك أو غيرها، والتي لا يدرى من وراءها ولا أهداف القائمين عليها ومدى إخلاصهم ونصحهم وعدالتهم وصدقهم. فليس كل ما يقال صحيحا، وليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يسمع يذاع، وفي الناس ظلم وجهل وحسد وكيد، وفيهم تعجل وقلة مبالاة، والسلامة لا يعدلها شيء. ولا يكاد يخلو مجتمع من هذه الشائعات السيئة التي يتلقفها ويتداولها أو يختلقها ويروجها أناس فارغون يبحثون عما يشغلون به أوقاتهم، ولو كان في طياتها ضرر عليهم وعلى غيرهم، أو مغرضون مفسدون ينفثون من خلالها أحقادهم وينفسون بها عن حسدهم وبغضهم وينشرون مكرهم ومكايدهم ويتخذونها سلاحا لمحاربة خصومهم والإضرار بهم، وصاحبها مذموم مأزور غير مشكور ولا مأجور، لأنها إن كانت مكذوبة مزورة فإن الكذب حرام مجمع على تحريمه، بل هو من أكبر الكبائر وأشد المفاسد، وهو آفة قاتلة ما انتشرت في مجتمع إلا قوضت دعائم استقراره وهدمت أركان أمنه ونزعت الثقة بين أفراده، وليس هو من أخلاق الكرام فضلا عن الملتزمين بالإسلام، بل هو أساس النفاق وعماده وشعاره ودثاره. ولله در القائل: إذا المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي: سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. وإن الكذب حين يروج بين العامة ويذاع في المجتمع يتفاقم ضرره ويتعاظم خطره ويهلك بسببه كثير من الخلق، ولهذا كان عقاب صاحبه أليما وعاقبته خسارا وبوارا عظيما. ومن ذلك ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا طويلة رآها، وفيها: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. ثم قال في آخر الحديث: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة، متفق عليه. أيها المستمع، ناقل الكذب كاذب، ومروج الأخبار السيئة مشارك، والمرجف عدو لأمن البلاد والعباد، وساع لإرهاب الناس وتخويفهم، ومشارك للأعداء في نشر الخوف والجزع بين الناس، فهو معين على الشر والعدوان، ناشر للإثم والظلم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس مطية الرجل زعموا، رواه أبو داود وغيره. وحذر من إلقاء الكلام على عواهنه من دون تأكد من ثبوته وصحته، أو نظر في مآلاته وعواقبه، ومدى تحقق الخير فيه من عدمه، فقال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، متفق عليه. وليس ذنب بعد الشرك أعظم تحريما وأسوأ عاقبة وأعجل عقوبة من أذية المسلم والإضرار به والاستطالة في عرضه وتتبع عوراته. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن برساله ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم يتتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته، رواه أبو داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح. هذا، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد.